بأبي الشموس الجانحات غواربا. بأبي الشموس الجانحات غواربا، اللابسات من الحرير جلاببا، المنهبات عقولنا وقلوبنا، وجناتهن الناهبات الناهبة، الناعمات القاتلات المحيات المبديات من الدلال غرائب. حاولنا تفديتي وخفنا مراقبة، فوضعن أيديهن فوق ترائب، وبسمن عن برد خشيت أذيبه من حر أنفاسي، فكنت الذائبة. يا حبذا المتحملون وحبذا واد لثمت به الغزالة كاعبة، كيف الرجاء من الخطوب تخلصا من بعد ما أنشبن في مخالب، أوحدنني ووجدن حزنا واحدا متناهيا فجعلنه لي صاحبا، ونصبنني غرض الرماة تصيبني محن أحد من السيوف مضاربا، أضمتني الدنيا فلما جئتها مستسقيا مطرت علي مصائب، وحبيت من خوص الركاب بأسود من دارش فغدوت أمشي راكبا. حال متى علم ابن منصور بها جاء الزمان إلي منها تائبا، ملك سنان قناته وبنانه يتباريان دما وعرفا ساكبا، يستصغر الخطر الكبير لوفده ويظن دجلة ليس تكفي شاربا. كرما فلو حدثته عن نفسه بعظيم ما صنعت لظنك كاذبا، سل عن شجاعته وزره مسالما، وحذار ثم حذار منه محاربا، فالموت تعرف بالصفات طباعه، لم تلق خلقا ذاق موتا آثبا، إن تلقه لا تلق إلا جحفلا أو قسطلا أو طاعنا أو ضاربا أو هاربا أو طالبا أو راغبا أو راهبا أو هالكا أو نادبا. وإذا نظرت إلى الجبال رأيتها فوق السهول عواسلا وقواضبا، وإذا نظرت إلى السهول رأيتها تحت الجبال فوارسا وجنائبا، وعجاجة ترك الحديد سوادها زنجا تبسم أو قذالا شائبا، فكأنما كسي النهار بها دجى ليل، وأطلعت الرماح كواكبا، قد عسكرت معها الرزايا عسكرا، وتكتبت فيها الرجال كتائبا، أزد فرائسها الأسود يقودها أسد، تصير له الأسود ثعالبا، في رتبة حجب الورى عن نيلها وعلى، فسموه علي الحاجب، ودعوه من فرط السخاء مبذرا، ودعوه من غصب النفوس الغاصبة. هذا الذي أفنى النضار مواهبا وعداه قتلا والزمان تجاربا، ومخيب العذال مما أملوا منه وليس يرد كفا خائبا. هذا الذي أبصرت منه حاضرا مثل الذي أبصرت منه غائبا، كالبدر من حيث التفت رأيته، يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا كالبحر، يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا، أمهجن الكرماء والمزري بهم، وتروك كل كريم قوم عاتبا، شادوا مناقبهم وشد مناقبا، وجدت مناقبهن بهن مثالبا، لبيك غيظ الحاسدين الراتبا، إنا لنخبر من يديك عجائبا، تدبير ذي حنك يفكر في غد، وهجوم غر لا يخاف عواقبا، وعطاء مال لو عداه طالب أنفقته في أن تلاقي طالبا، خذ من ثناي عليك ما أستطيعه، لا تلزمني في الثناء الواجب، فلقد دهشت لما فعلت ودونه ما يدهش الملك الحفيظ الكاتب.